الله وعلى علمائنا، فيقول أن الصوم لا يجوز في السفر، وإنما ينبغي على الإنسان أن يفطر. فما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ نقول أولا بالنسبة لمبدأ أو لمذهب ابن حزم عليه رحمة الله أن الصوم لا يجوز في السفر لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. قال إن المولى لم يأمر إلا بالصوم في أيام أخر، وهذا قول غير صحيح، فالآية فيها تقدير مضمر محذوف. فالمولى سبحانه كأنما يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فحذفت لفظة فأفطر، وهي تقدير مضمر محذوف معلوم، فالتقدير ها هنا: من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. وهذا معروف في القرآن الكريم كقول الله عز وجل في سورة يوسف: واسأل القرية التي أقبلنا، واسأل القرية التي كنا فيه والعير التي أقبلنا فيه. يبقى واسأل القرية هل سيسأل البيوت؟ واسأل العير هل سيسأل الإبل والجمال؟ لا يتصور هذا، وإنما المعنى: واسأل أهل القرية، واسأل أهل العير أو أصحاب العير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام في سفره، ففي الحديث: ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قد صام حتى بلغ كراع الغمام، حتى وصل إلى بعد عسفان، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم في السفر. وحمزة بن عمرو الأسلمي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسرد الصوم في السفر، أأصوم أم أفطر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر، فهي رخصة من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ وظل على عزيمته وهو الصوم. ومن ثم فجماهير الفقهاء والأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الصوم في السفر صحيح مجزئ، ولكنهم اختلفوا أيهما أفضل، هل الرخصة والفطر في السفر أم العزيمة والصوم مع السفر. فذهب جماهير الفقهاء منهم إلى أن العزيمة أفضل وأن الصوم في السفر أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ورد فيه: ليس من البر الصيام في السفر، فإن هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله شق الصوم عليه حتى غشي عليه وهو صائم يرفض أن يأخذ برخصة الله عز وجل. فلو وصل السفر بك إلى حال من المشقة كهذا لك أن تفطر، ولا ينبغي أن تعرض نفسك للهلاك أو أن تشقق عليه. لكن الصوم أولى وهو أبرأ لذمة الإنسان، والإنسان حتى في حال سفره مع صومه يجد عونا من الناس ويجد سهولة، وقد يشق عليه الصوم وقد يتأخر فيه، ويحدث أن بعض الناس ينتهي الأجل وذمتها منشغلة بالصوم. فالصوم في السفر أبرأ للذمة، والصوم في السفر لا يجد الإنسان فيه المشقة التي يظنها، لأن الناس صائمون فهم في عون له على طاعة ربه سبحانه. ومن ثم فقول جماهير الفقهاء هو الأصح في هذه المسألة، أن الصوم في السفر صحيح، وأن الصوم في السفر أفضل من الفطر. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياح.